عن البحث حول الاستخدام المولوي للاحتياط. والسيد الشهيد ذكر دليلين على ان الاستحباب المولوي للاحتياط لا يمكن، فلذلك هذا الاستحباب في روايات الاحتياط ارشاد الى حكم العقل بحسن الاحتياط. فذكرنا الوجه الأول ورد السيد الشهيد على هذا الوجه. أما الوجه الثاني ذكر في الدروس ردا واحدا أن هذه الكبرى التي ذكرها المحقق النائم لا تنطبق في مقام البحث، لأن الاحتياط في روايات الاحتياط بمعنى تجنب مخالفه الحكم الواقعي المحتمل، ولتعبير اخر مجرد الموافقه باي داب كان. وهذا الاحتياط لملاك المحافظه على الملاكات الواقعيه اللزوميه المحتمله. اختلف الاحتياط في هذه الروايات موضوعا وملاكا عن حكم العقل وحسن الاحتياط، لان الاحتياط اللي يحكم العقل بحسنه هو الاحتياط بمعنى اتيان محتمل الوجوب، اداعي الوجوب المحتمل، وترك محتمل الحرمه، اداعي الحرمه المحتمل. فمن ناحيه الموضوع مختلف، ومن ناحيه الملاك كذلك. هذا الاحتياط اللي يحكم العقل بحسنه ملاك كل حسن، هو ان هذا الاحتياط انقياد للمولى، عبوديه للمولى، يحصل بهذا الاحتياط التقرب الى المولى. في هذا الملاك العقل يحكم بحسن الاحتياط. فلذلك هذا الاحتياط في الروايات ليس عين الاحتياط في حكم العقل بحسنه. لذلك هذه الكبرى اللي ذكرها الشيخ النائي لا تتفق في موضوع البحث، وهذا الجواب جواب متين. ناتي للجواب الثاني اللي ما ذكره في هذا الكتاب، ذكره في البحوث. لو فرضنا ان الاحتياط واحد في حكم العقل بحسنه وفي روايات الاحتياط، وهو الاحتياط بمعنى المحافظة على الواقع بداء احتمال الواقع، هذا معنى واحد يحكم العقل بحسنه، والروايات كذلك تدل على استحبابه. لكن من ناحية الملاك مختلف. هذا الاحتياط بهذا المعنى العقل يحكم بحسنه على أساس العبودية والانقياد والتقرب، هذه المفاهيم المترتبة على الاحتياط بهذا المعنى. لذلك ملاك حكم العقل بحسن الاحتياط هذه الأمور. أما هذا الاحتياط بهذا المعنى الروايات تدل على استحبابه في ملاك المحافظة، حفظ الملاكات الواقعية اللزومية المحتملة. لذلك من ناحية الملاك صار اختلاف، ولو موضوع متحد بين حكم العقل بالحسن وحكم الشارع بالاستحباب. هذا المقدار من الاختلاف كافي أن لا تنطبق الكبرى اللي ذكرها الشيخ النائي من موضوع البحث. فهذه الكبرى تنطبق عندما هناك عينين بين حكم العقل وحسن، يعني بين الاحتياط اللي يحكم العقل وحسنه والاحتياط اللي يحكم الشرع واستحبابه، فصار اختلاف بينهم. لكن هذا الجواب وهذا الرد على الشيخ النائي الذي صحيح بالنظر، لأن الشيخ المالي لما قال الشرع لا يحكم في مورد الحكم العقلي، وهذا الحكم العقلي في غرفة الانتفاع، يعني فأكد عن الأحكام الشرعية، فهذا الاحتياط اللي يحكم العقل بحسنه هو اتيان محتمل الوجود بداعي الوجود المحتمل، وترك محتمل الحرم بداعي الحرم المحتمل. هذا المعنى الاحتياط، طبعا متأثر عن الأحكام الشرعية، لابد أن يكون هناك وجوب وحرمة محتملين حتى يأتي هذا المعنى للاحتياط. هذا التأخر بنظري الشيخ المالي يكون مانعا من الحكم الشرع على طبق حكم العقل، تأخر سواء كان هناك عينين من جميع الجهات أو ما يكون عينين من جميع الجهات، المهم الاحتياط اللي حكم العقل بحسنه هذا متأخر. إذا كان نفس الاحتياط مورد حكم الشرع بالتأخر هذا لا يمكن، سواء كان الملاك متحد أو ملاك مختلف، المهم الاحتياط ان يحكم العقل بحسنه هذا الاحتياط. باي معنى؟ بمعنى اتيان محتمل الوجوب بداعي الوجوب المحتمل، وترك محتمل الحرم بداعي احتمال الحرمه. هذا المعنى للاحتياط متاخر عن الاحكام الشرعيه، وما دام متاخر لا يمكن ان ياتي حكم شرعي في هذا الاحتياط ولو بملاك. هذه القاعدة اللي ذكرها الشيخ النائي، المهم الحكم العاقل متأخر في مقام امتثال الأحكام الشرعية، هذا الاحتياط يصير متأخر في مقام امتثال الوجوب المحتمل والحرم المحتمل، ما دام في مقام الامتثال هذا الاحتياط كان متأخر، ما دام متأخر لا يمكن أن يأتي حكم شرعي في هذا المورد ولو بملاك آخر. أما الجواب الأول صحيح، لأن الاحتياط اللي يحكم العقل بحسنه شيء وهو المتأخر، والاحتياط اللي يحكم الشارع باستحبابه شيء آخر. فهذه الكبرى الكلية اللي ذكرها الشيخ النائي بتنطبق في الجواب الأول متين، لكن الجواب الثاني مع فرض وحدة الاحتياط في مورد حسن العقل وحسنه ومورد استحباب الشرع في هذا الاحتياط، فهذه الكبرى تنطبق ولو كان هناك اختلاف من ناحية الملام، ملاك الحسن العقلي هو التقرب والانقياد، وملاك حكم الشرع الاستحبابي هو المحافظة على الملاكات الواقعية المحتملة المتزاحمة مع الملاكات التخصيصية. المهم هذا الجواب الثاني والرد الثاني في شيء من الدروس لا يعجبني على أساس هذا الإشكال الوارد عليه، فهذا الرد الأول الذي ذكره هنا وعاد نتيم الأعضاء عليه. فلذلك أدلة أو دليلين، الدليلان لعدم إمكان استحباب المولد للاحتياط هذان الدليلان ضعيفان، فمن الأفضل أن نقول أن الاحتياط مستحب مولوي، يعني كما ان الاحتياط حسن عقلا. هذا حول هذا البحث نأتي للبحث الثاني. عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبية الاحتياط شرعا من استحبابه، لما ورد في الروايات من الترغيب في الاحتياط، والكلام في ذلك يقع في نقطتين، الاولى في امكان جعل الاسباب المولوي على الاحتياط ثبوتا، إذا قد يقال بعدم إمكان الاستحباب يتعين حمل الأمر بالاحتياط على الإرشاد إلى حسن الاحتياط عقلا، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن هذا الاستحباب لغو، لأنه إن يريد الاستحباب الاحتياط الإلزام بالاحتياط فهو غير معقول، يعني على خلاف الفرض، فرضنا أن الاحتياط ليس بواجب للشبهات البدوية، فالآن نفرض أن هذا الأمر في روايات الاحتياط يوجب الاستحباب، هذا على خلاف الفرض، وإن أريد إيجاد محرك غير إلزام نحو الاحتياط فهذا حاصل بدون جعل الاستحباب، إذ يكفي في هذا المحركية والتحريف نفس التكليف الواقع المشروع لكن تضمن استقلال العقل وحسن الاحتياط. واستحقاق التوازن على الاحتمال، فإنه هذا الحكم العقلي مع احتمال التكييف الواقعي محرك بما ثبت لغير الجانب. الثاني أن حسن الاحتياط كحسن الطاعة وترك المعصية واقع في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي. وقد تقدم المسلك القائل بأن الحسن والكلفة الواقعيين واقعين في هذه المرحلة. وجود محتمل، ما قلنا وجود، شبهات تدوين. لو شنو شلون منهم؟ احتمالا لا احتمال الحكم الشرعي. احتمال الحكم الشرعي مع حكم العقل بحسن الاحتياط، هذا هذين الشيئين يكون سببا للتحريك غير الزامي نحو الاحتياط. وقد تقدم المسلك القائل بان الحسن والقبح هو الواقعين في هذه المرحله، مرحله الانتهاكات يعني مرحله الانتهاك، لا يستطيعان حكما شرعيا، وكلا الوجهين غير صحيحين. اما الاول فلان الاستحباب المولود للاحتياط، اما ان يكون نفسيا لملاك وراء ملاكات الأحكام المحطاط بلحاظ هذه الملاكات، وإما أن يكون طريقهم لملاك التحفظ على تلك الأحكام. وعلى كل التفسيرين لا يغلب. أما على النفسية فلأن محركية مغايرة سلخا لمحركية الواقع المشروع، لأن الاحتياط الشرعي لملاك البناء النفسي. وأما الاحتياط العقلي بملاك التقرب والعبودية، فلذلك هناك حكم شرعي بملاك المناعة وحكم عقلي بملاك التقرب والعبودية، فحكمان واردان على شيء واحد وهو الاحتياط، فبصير تحريف الحكم العقلي أقوى عند وجود هذا الحكم الشرعي، مثل التوارد الحكمين في شيء واحد. فمثلا المولى قال اكرم العلماء، وبعد ذلك قال اكرم الهاشميين، فهنا الشخص عالم وفي نفس الوقت هاشمي، فهنا هذا الحكم الثاني مؤكد الحكم الاول في مولد الاجتماع. هنا كذلك احتياط بملاك التقرب حكم عقلي له، وبملاك المناعة حكم شرعي له، فهذان الحكمان يؤكد البعض الآخر، لذلك تصير محركية أقوى. هذا واضح. يعني نفس هذا الاحتياط بهذا المعنى، الاحتياط بالمعنى الاول اللي ذكرنا في الدرس السابق هو اتيان المشكوك الوجوه بداء احتمال الوجود، يعني هذا المعنى للاحتياط الى ملاكين، ملاك عقلي والتقرب، ملاك شرعي جنون مناعه النفس. إذا ما كانت هذه الدواعي شلون تصير التقرب؟ شلون تصير العبودية؟ يعني الملاك مختلف. الملاك مختلف لكن احتياط الداعي هذا بالنسبة للمكلف. المكلف يأتي بداعي وجود محتمل أو يترك بداعي احتمال الحكم. لكن هذا المعنى للاحتياط صار حسما لحكم العقل، هذا الحسن العقلي بملاك شنو؟ لأن بهذا العمل بهذا الداعي، العمل بهذا الداعي والاحتياط بهذا الداعي جميع يستلزم التقرب، لذلك صار حسن. والشرع يقول بالاستحباب، لماذا؟ نفس هذا الاحتياط بهذا الداعي يوجد مناعة التقوى، لذلك تتمكن أكثر من ترك المعاصي وإتيان الواجبات. لا هاي مختلفة، هاي نفسي، هاي نفسي يصير الملاك مختلف، هو داعي هذا بالنسبة للمكلف يترك أو يأتي بأي داعي. لا هو الموجود استحباب نفسي وحكم عقلي احدهما يحرك الاخر يقوي الاخر يعني الاول من الميلاد من الاوليه والثاني من الميلاد المناعه النفسيه اما على النفسيه لان محركيته مغايره سنخا للحركيه الواقع المشهود فتتاكد احداهما بالاخرى واما اذا كان الاستحباب طريقيا يعني طريقيا هنا كذلك ملاك استحباب الشرعي يختلف عن ملاك العقل ولو ان الاحتياط بمعنى واحد وهو المعنى الاول اللي ذكره واما على الطريقيه فلان مرجعه حينئذ مرجع الاستحباب حينئذ الى ابراز مرتبه من اهتمام المولى بالتحفظ على الملاكات الواقعيه في مقابل ابراز نفس هذه المرتبه من الاهتمام ايضا يعني إذا لم يكن هذا الاستحباب الشرعي يجوز اهتمام المولى بالنسبة للملاكات الواقعية المحتملة إذا ما كان هذا الإبراز للاهتمام فطبعا المكلف إما يعلم بأنه لا يهتم بهذه الملاكات اللزومية ومن ثم لا يختلف بالنسبة للمولى الاحتياط وعدم الاحتياط وإما على الأقل يحتمل هذا عدم يحتمل عدم اكراه المولى بالاحتياط فلما يجي هذا الاستحباب ينفي علم المكلف باشتباهه بعدم مطلوبيه الاحتياط وعدم اهتمام المولى بالملاكات الواقعيه اللزوميه او ينفي احتمال هذا عدم الاكتراث فلذلك ما دام ينفي هذا المانع ستصير محركية حكم العقل بالحسن أقوى لأن إذا هذه الموانع موجود فحسن العقل لا يكون إما لا يكون محركا وإما تحريكه ضعيف على فرض علم المكلف من باب الاشتباه أن المولى لا يكترث بالملاكات اللزومية المحتملة مع هذا العلم فحكم العقل بالحسن لا يحرك أبدا ومع احتمال عدم الاكتراث مع هذا الاحتمال في التحريف حسن العقل تحريف ضعيف لما يجي هذا الاستحباب يمنع هذا المانع في التحريف طول هذا المقدار من الفائدة للاستحباب المولوي كاف لجعل الاستحباب فلذلك ما صار الاستحباب المولوي له النقطة إذا لم يكن هذا الاستحباب فهذا المكلف إما يعلم من باب الاشتباه أن المولى لا يكتفي بالملاكات اللزومية الواقعية المشتبهة إما يعلم هذا الشيء فحينئذ حكم العقل بالحسن لا يحرك مع هذا العلم وإما يحتمل على الأقل يحتمل أن المولى ما يكتفي ما يهتم بالملاكات اللزومية الواقعية المحتملة مع هذا الاحتمال فتحريك حسن العقل يكون تحريك ضعيف اما لما يجي الاستحباب المولوي هذا يبرز الاهتمام لما يبرز الاهتمام هذين الاحتمالين اللي ذكرنا علم المكلف بعدم الاهتمام او احتمال المكلف بعدم الاهتمام هذه شيئين بنتفي مع الارتفاع تحريك حسن العقل يقوى هذا المقدار من الفائدة كافية إبراز نفي هذه المرتبة من الاهتمام أيضا ومن الواضح أن درجة محركية الواقع المشكوك تابعة لما يحتمل أو يحرز من مراتب اهتمام المولى به يعني هذه المحركية تختلف بحسب إحراز اهتمام المولى من قبل المكلف أو احتمال هذا الاهتمام من قبل المولى من قبل المولى يحتمل المكلف ان المولى يهتم بهذه الملاكات اللزوميه الواقعيه المحتمله فاحراز هذا الاهتمام او احتماله له تاثير في محركيه الحكم الواقعي مع حكم العقل بالحسن اما الوجه الثاني فلو سلم المنفى المشار اليه لا ينفع في المقام ليس المقصود استكشاف واستحباب الشرعي بقانون الملازمة واستثلاء الحسن العقلي للطلب الشرعي ليلزم فيه، بل هو ثابت بدليله. وإنما الكلام هذا كمقدمة وإلا مو رد مستقل، حتى نقول هنا السيد الشريف يرد على الشيخ النائي بردين. الرد الأول أن هذا الكبرى في مقام استكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقلي، فلا يمكن الاستكشاف لأن الحكم العقلي متأخر، ما دام متأخر لا يمكن الاستكشاف. وأما نحن نتحدث عن ماذا؟ عن روايات الاحتياط تدل على استحباب الاحتياط. هل هناك مانع ثبوتي من حمل هذا الاستحباب إلى الاستحباب الموضوعي أو لم يكن مانع؟ فلذلك ممكن واحد يقول هذا إشكال مستقل على الشيخ النائي. لا، هذا مو إشكال مستقل. ليش؟ لأن الإشكال مو حول الاستكشاف، نستكشف من حكم العقل حكما شرعيا، وهنا مو استكشاف حكم شرعي من الحكم العقلي، بل هناك دليل على الحكم الشرعي وهو الاستحباب المولوي، لكن نتحدث عن مانع ثبوتي عن الحمل الروايات على الاستحباب المولوي. لا، بل لو لم نكن في مقام الاستكشاف من حكم العقل، مجرد الحكم الشرعي في نفس مورد حكم العقل، هذا لا يمكن. سواء كنا بصدد الاستكشاف او مو بصدد الاستكشاف، مجرد حكم شرعي في مورد حكم العقل، اي مورد حكم العقل المتاخر عن الاحكام الشرعيه في موردها، هذا مستحيل. يعني في نفس مورد حكم العقل وهو الاحتياط، نفس الاحتياط اللي مورد لحكم العقل، اذا كان موردا لحكم الشرع، هذا الحكم الشرعي في مورده محال، سواء كنا بصدد الاستكشاف او لا. فالمهم كلام الشيخ النائي مو فقط انه استكشاف الحكم الشرعي من العقل بصير محالا عندما يكون الحكم العقلي متاثرا على الاحكام الشرعيه، بل كلام الشيخ النائي انه الحكم الشرعي في نفس مورد الحكم العقل وحكم العقل متاثر، هذا مو مثل الدخل الاستكشاف من الاستكشاف. فلذلك لا يعتبر ردا مستقلا من قبل السيد الشريف، بل كمقدمة على انه نحن نريد ان نعرف ان هذا الاستحباب المولوي في روايات الاحتياط في نفس الاحتياط اللي يحكمه العقل بحسن. السيد الشريف يقول لا، هاي الاحتياط اللي تدل الروايات على استحبابه المولوي، هذا الاحتياط يختلف عن الاحتياط اللي هو مولد حكم العقل، يختلف موضوعا وملاحا. فلذلك هذه القاعدة اللي ذكرها وحققناها هنا، فلو سلم المكتب المشار إليه فيه لا ينفع في المقام، بل ليس المقصود استكشاف الاستحباب الشرعي بقانون الملازمة واستتباع الحسن العقلي للطلب الشرعي ليجرد ما فيه، بل هو ثابت، يعني الاستحباب الشرعي ثابت بدليله. وإنما الكلام عن المحظور المانع عن ثبوت هذا الاستحباب، ولهذا فإن متعلق الاستحباب عبارة عن تجنب مخالفة الواقع المشروع، هذا هو الاحتياط بالمعنى الثاني. ما ذكرنا الاحتياط مجرد تجنب مخالفة الواقع المشكوك، وبتعبير آخر مجرد الموافقة للمشكوك بأي داء كان، هذا المعنى الثاني هو مورد دلالة الروايات، عبارة عن تجنب مخالفة الواقع المشكوك ولو لم يكن بقصد قربي. والعقل إنما يستقل بحسن التجنب الانقياد، التجنب الانقياد هي الاحتياط بالمعنى الأول، والقربي خاصة. فمن ناحية الموضوع صار اختلاف، ومن ناحية الملاك صار اختلاف، ملاك حكم العقل بالحسن، ملاك التقرب والعبودية، وملاك حكم الشارع باستحبابه هو المحافظة على الملاكات الواقعية المحتملة. انقيادي بتجنب الانقياد الاحتياط بالمعنى الأول، الاحتياط يعني هو ترك مشكوك الحرمة تجاه الحرمة المحتملة، بس هذا الدائم يجب التقرب دائم. لا، مو نفسي استحباب هاي حكم العقل في مورد هذا الاحتياط، الاحتياط هو التجنب الانقيادي. التجنب الانقيادي يعني شنو؟ يعني ترك مشكوك الحرمة بداعي الحرمة المحتملة. لما نقول بداعي صار فردية، واتيان مشكوك الوجوب بداعي الواجب المحتمل صار هذا الاتيان كذلك قربيا. هذا الاحتياط بالمعنى الاول مورد حكم العقل بالحس. اما الروايات تدل على الاستحباب، استحباب طريقي في اي معنى للاحتياط، مجرد الموافقه للمشكوك باي داعي كان، مو داعي قربي، داعي احتمال الوجوب او داعي احتمال الحرمه، لا، بداعي مثلا الوالد امامه، بداعي له احد الافراد اعطاه فلوس، بهاي الدواعي ياتي مشكوك الوجوب ويترك محتمل حرما بداعي. فهذا احتياط لانه موافقه للمشكوك. لكن شنو؟ والملاك للاستحباب المرضي هو المحاضره، يصير شنو؟ طريقه المهم. فهنا من ناحية الموضوع مختلف، من ناحية الملاك مختلف، فلا تنتبهوا هذه القاعدة. النقطة الثانية أن الإحتياط متى ما أمكنه مستحب كما عرف، ولكن قد يقع. ما هي واضح أنه صار الاستحباب مولوي ما دام رد على الدليل الأول ورد على الدليل الثاني، صار الاستحباب احتياط مولوين، يعني إضافة إلى أن الاحتياط حسن عقلا، فللاحتياط حكمان، حكم عقلي وحكم شرعي. إن الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب كما عرفت، لكن يقر البحث في إمكانه بعض الموارد فتوضيح ذلك. فالاحتياط حسن عقلا ومستحب شرعا، لكن في بعض الموارد يتصور أن الاحتياط غير ممكن في التوقيعات ممكن، هذا لا شك فيه، لكن في التعبديات قيلة لاستحانة الاحتياط. الآن نحرر محل النزاع أنه في الشبهات البدوية في العبادات، متى يمكن الاحتياط ومتى لا يمكن الاحتياط. الشبهة البدوية في العبادات، إذا كان المطلوب المطلوبية والرجحان معلوم، لكن الشك في خصوصية الرجحان، مثل ما إذا شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو استحبابه، هنا شك بدوي صحيح، لكن الرجحان هنا معلوم، الدعاء عند رؤية الهلال راجع، لكن رجحانه بخصوصية الوجوب أو بخصوصية الاستحباب هذا بشكل، فهنا الاحتياط ممكن، لأن يأتي بداعي الأمر المعلوم، ولو أن خصوصية الأمر مو معلوم أنه أمر وجوبي أو أمر استحبابي. في هذا النحو من الشبهة، إذا دار الفعل العبادي بين الوجوب والاستحباب، ما دام مطلق الرجحان مطلق الامر معلوم، فياتي المكلف هذا الفعل بداعي هذا الامر المعلوم، فالاحتياط ممكن. واما اذا دار الواجب الفعل العبادي بين الوجوب وغير الاستحباب، مثلا نضرب ان دعاء عند رؤية الهلال إما واجب أو غير مستحب، غير مستحب سواء كان مكروها أو مباحا، رجحان وعدم رجحان. فهنا قيل أن الاحتياط غير ممكن، هذه الشبهة، شبهة استحالة الاحتياط في هذا الموقف، مورد الشك البدني إذا كان احتمال الوجوب واحتمال غير الاستحباب من الاحكام الاخرى مثل الاباحه والكراهه. هذه الشبهه باستحاله الاحتياط مبنيه على نقطتين، النقطه الاولى التفرغ في العبادات فقط يحصل بقصد امتثال الامر، واما التقرب بنوايا اخرى لا يحصل، فقط التقرب بماذا؟ بقصد امتثال الامر، هذا أولا. والنقطة الثانية قصد الامتثالي امر معتبر في العباده، الامر الجزمي ومعلوم، الامر لا بد ان يكون معلوما حتى ياتي المكلف بهذا الفعل بغرض امتثال هذا الامر المعلوم. هذا القصد، قصد الامر المعلوم والجزمي، هذا هو شرط العباده. بعد هاتين النقطتين، اولا قصد التقرب هو قصد امتثال الامر، وثانيا هذا قصد امتثال الامر، الامر المعلوم. بعد هاتين النقطتين ناتي الى هذه الشبهه، فهذا الشبهه تكون هذا الفعل اللي نحن نشك باستحباب وجوبه وغير الاستحباب من الاباحه او الكراهه في مثل الدعاء عند رؤيه الهلال، اذا شككنا انه واجب او غير مستحب بمعنى اخر مكروه او مباح، فهنا لا يمكن الاحتياط. لماذا؟ عند المكلف لما يرثي بالدعاء عند رؤية الهلال اما بدون قصد القربة فما حصل الاحتياط، لان الاحتياط في العبادة، وفي العبادة معتبر شنو؟ قصد القربة. هنا ما حصل القصد فما حصلت العبادة، العبادة ما حصلت، ما دام ما حصلت لا يمكن الاحتياط. ليش؟ لان الاحتياط هو التحفظ على الواقع. هنا الاحتياط ينطبق عندما نتحفظ على العبادة، نتحفظ على الوجوب العبادي، يعني لو كان الدعاء واجبا لكان عباديا، يعني معتبرا في امتثاله قصد القربة، فهذه العبادية ما دام ما تتحقق ما حصل التحفظ على الواقع المحتمل. الواقع المحتمل هو واقع عبادي، فالواقع العبادي ما حصل بدون قصد القربة فما حصل الاحتياط. لا هذه فرض، هذا على فرض الاتيان محتمل الوجود العبادي بدون قصد. واما اذا قصد القربة، قصد القربة يعني ياتي الدعاء بنية وجوده، بنية امتثال وجوده، فهنا نية امتثال الوجود هذا تشريع عملي، انه مو هذا المكلف شاك في وجوده، مع ذلك نية الوجوب العمل مع نية الوجوب هذا معناه تشريع عملي، والتشريع يوجب حرمة هذا العمل، هذا العمل في هذا القصد حرام، اذا كان حراما فمعناه انه باطل يستلزم بطلان العبادة، فاذا كانت العبادة باطلة كذلك هذا احتياطه، احتياطه هو التحفظ على الواقع، الواقع شنو هنا؟ فعل عبادي وليس بعبادة بسبب الحرم، فلذلك كذلك ما حصل الاحتياط. ففي هذا المورد اللي نحن نشك في وجوب فعل أو عدم استحبابه من الإباحة والكراهة، فهنا لا يمكن احتياط في هذه العبادة المحتملة، لأن إما بدون قصد التقرب فما حصل الاحتياط، مع قصد التقرب وهو قصد الوجود الجزمي تشريع، والتشريع يوجب تحريم هذا العمل، والعمل الحرام ليس عبادة، ولذلك ما حصل الاحتياط في العبادة، الاحتياط في العبادة مستحيل. هذه هي الشبهة، وأما نشوف رد السيد الشهيد على هذه الشبهة. النقطة الثانية أن الاحتياط متى ما أمكن هو مستحب كما عرف، لكن قد يقع البحث في إمكان الاحتياط في بعض الموارد. أي موارد؟ الاحتياط في العبادات، وتوضيح ذلك أنه إذا احتمل كون فعل ما واجبا عباديا، فإن كانت أصل مطلوبيته وربحانه معلومة، مثل إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، أمكن الاحتياط بالإتيان بذلك الفعل بقصد الأمر المعلوم تعلقه بذلك الفعل، وإن لم يعلم كون هذا الأمر وجوبا أو استحبابا، فإن هذا يكفي في وقوع الفعل عباديا مقربيا. وأما إذا كانت أصل مطلوبيته غير معلومة، مثل الوجوب وغير الاستحباب، فقد يستشكل في إمكان الاحتياط حينئذ، لأنه إن أتى به بلا قصد قربي فهو له جزمة، لأن ما حصل موافقة للأمر المشكوك للوجوب المشكوك، إذا ما حصلت الموافقة فما حصلت الاحتياط، الاحتياط يحصل بالموافقة، ما حصلت الموافقة بصير هذا الفعل جنون؟ لا. وإن أتى به بهذا الفعل بقصد امتثال الأمر فهذا يستبطن افتراض الأمر والبناء على وجوده، مع أن المكلف شك في الأمر وهو تشريع محرم، فالعبادة ليست مقربة بل حرام، فلذلك مع هذا القصد ليست عبادة، ليست عبادة وموافقة للوجوب المحتمل. ما دام مو موافقة للوجوب المحتمل ما صار احتياط، لأن الاحتياط شنو؟ الموافقة، موافقة الوجوب. هلا ما صارت موافقة الوجوب بل صار حراما، فالاحتياط ما حصل، لا في الفرض الأول حصل ولا في الفرض الثاني حصل، هذا معناه استحالة الاحتياط. فلا يقع فعل عبادة أن تحصل بهذا الفعل موافقة التكليف الواقعي المحسوب. وأما الجواب عن هذه الشبهة فبالله صلى الله عليه وسلم. Thank you.